مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا يفوز بعض الناس بالصعود إلى القمة ويسبقون غيرهم إليها بينما يقعد آخرون عنها؟ هل القضية باختلاف أذهانهم وذكائهم وتفاوت قدراتهم، أم أنها يمكن أن نصنع شيئا يوصلهم إلى القمة بعد أن عجزوا عن الوصول إليها؟ معنى كلامي: كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بممارسة أفعال معينة مع أصحابه الكرام أن يصنع منهم نجوما في الدعوة وقادة في الجيش وعلماء في الفقه والحديث والتفسير وفي تعليم الناس؟ كيف استطاع أن يصنع من أولئك الذين كان أحدهم راعي غنم ربما لا يتقن كثيرا من مهارات الحياة أن يصنع منه خليفة من خلفاء المسلمين وهو عمر رضي الله تعالى عنه، كما كان عمر يقول عن نفسه: كنت رويعي غنم لبعض نساء مكة، فإذا أنا اليوم يقال لي يا أمير المؤمنين. ما هي قوة الإرادة، قوة العزيمة الشكيمة، أن يكون عند الإنسان همة عالية ليصل إلى الشيء الذي يريد أن يحققه وأن يصل إليه؟ معنا نماذج اليوم متعددة، سواء من واقعنا أو من الواقع السابق، واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، آيات في كتاب الله تعالى تدل على هذا المعنى، نصوص من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تشهد لهذا المعنى. هذا سنناقشه اليوم، قوة الإرادة نناقشه اليوم بإذن الله تعالى في برنامجنا مسافرون. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شباب؟ الحمد لله. مساكم بخير. الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما إلى المسجد فرأى صحابيا جالسا في المسجد ظاهرا عليه الحزن والكآبة، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في ساعة ليست ساعة صلاة؟ يعني غريب، الناس الآن اللي في السوق واللي في الطريق واللي عند عياله واللي في مزرعته واللي مثلا يرعى غنمه، أنت جالس في المسجد؟ فقال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم ركبتني، أنا عندي ديون وعندي هموم وعندي كذا، فضقت وجلست في المسجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. شوف نوعية الدعاء الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة، هو دعاء يعني لا يعلقك بشيء غيبي تماما، يعني ما قال له بس قل اللهم اكشف عني ديني، لا، أعطاه عليه الصلاة والسلام أسباب الدين وجعله يدعو الله تعالى أن يدفع عنه هذه الأسباب. شوف نوعية الدعاء، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. أنت ليش جاءك الدين؟ كثير من الناس، لا أتكلم عن أبي أمامة رضي الله عنه، لكن كثير من الناس ما يلحقه الدين وقلة المال إلا بسبب العجز، هو يرى نفسه عاجزا. تقول له: ليش ما تفتح لك محل كذا؟ قال: والله يا أخي ما أظن يعني أتوفق فيه، ولا بعدين ما أقدر، يبغى لي أتسلف فلوس. طيب ليش ما تطلع بعد صلاة الفجر وتذهب إلى سوق الجملة اللي يبيع الفواكه وتشتري بالجملة مجموعات وبعدين تذهب إلى كذا؟ قال: وين أقعد أصحى بعد الفجر وزحمة، بعدين الفجر يا أخي برد شديد، إيش اللي طلعني في البرد؟ ولا حر شديد، ولا الناس نايمين؟ عجز وكسل، وبالتالي يلحقه الدين، بعدين يقول: يا أخي أنا علي دين ماني قادر أسدده، لأنك عاجز وكسول. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه أبو داود. لأن الإنسان إذا صار عاجزا كسولا لحقه بعد ذلك غلبة الدين وقهر الرجال. غلبة الدين أن يغلبه الدين فيصبح ما يستطيع أن يسدد، يسدد اليوم 100 بعدين يقول له: طيب فلان يطلب 200 أيضا، قال: يا الله، طيب ممكن يا فلان تعطيني 150 أعطيها فلان، فيسدد من 200 150 ويبقى عليه 50، فيأتي أبو 150، فهو في الحقيقة مثل الذي ينزع القبعة من هنا ويضعها هنا، ثم ينزع القبعة من الثالث ويضعها في الأول، والدين يسدد وكأنه ما سدد، والدين يسدده وكأنه ما سدد فعلا، لا يزال على ظهره. يا أخي، قدرة الإنسان على أن يتحرر من العجز والكسل هذا أول علامات الفلاح. أول علامات الفلاح. هذا يقول لي أحد القضاة، أنا كنت في جدة قبل كم يوم، قاضي فاضل من أحسن القضاة، ورجل عمره قريب من تقريبا 60، يعني صار له في القضاء أكثر من 25 سنة أو أكثر من 35 سنة. يقول تعينت في القضاء وعمري 24 سنة، يعني الآن أعد 30 سنة وهو في القضاء تقريبا. يقول لي جاءني يا شيخ في تلك السنين شخص يشتكي الفقر والحاجة وإني ما عندي شيء، والله يا شيخ ما أجد ما أسدد به يعني الخبز الذي أشتري لأولادي. يقول فطلب مني مالا، قلت له أنا لن أعطيك مالا، أنا بسلفك 7000 ريال. يقول تلك الأيام السيارات رخيصة وكذا، قلت بسلفك 7000 ريال واذهب واشتري سيارة، سيارة نقل هايلوكس أو نيسان أو كذا اللي فيها غمارة وفيها حوض زين بيك أب، اشتريها وتعال عندي. يقول ذهب واشترى سيارة نظيفة مستعملة وجاء بها إلي، قلت خذ هذه 500 ريال سلف دين، وأريدك أن تذهب بعد صلاة الفجر إلى سوق الجملة وتشتري منهم بهال 500 ريال كوسة وطماط وبرتقال وكذا، وتذهب تبيعها عند المسجد بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. ففعلا صار يشتري الصندوق بريالين أو ريال ونصف ويبيعها ب5 ريال عند المسجد، فصارت 500 ريال من أول يوم صارت 2000 ريال. ثم جاء للشيخ قال والله يا شيخ صارت 2000 ريال، قال كويس اشتري بضاعة أكثر، وحاول ما بين الصلاتين تمر على المطاعم وتبيعهم، المطاعم يحتاجون كوسة وطماط ومدري إيش. فصار الرجل يوميا يشتغل ويربح ربح صافي ما لا يقل عن 1000 إلى 1500 ريال تلك السنين. يقول الشيخ فسددني خلال تقريبا شهر، سددني فلوسي، ثم قال لي والآن هو يا شيخ وكيل كبير جدا لعدد من أنواع الفواكه. يقول لكن لا أريد أن أذكر لك اسمه. هذا الشيخ ماذا فعل به؟ الذي فعل به أن العجز والكسل الذي كان عنده جاء ونفضه، ونفضه حتى تطير العجز والكسل، قال قم من بعد الفجر واشتغل مع الناس ولا تظن نفسك عاجزا. هو لو قال له شوف أريدك يكون عندك شركة كبرى للفواكه بيقول وين شركة كبرى، أنا أقل من ذلك. لا، أنت تستطيع، أنت تستطيع أن تفعل شيء، لكن أنت نفسك تنظر إلى نفسك نظرة أنك ما عندك إرادة، خل عندك قوة إرادة. يقول فلو فهو الآن يعني يملك ملايين الرجل من جراء ذلك. فالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع أبي أمامة يقول قل أعوذ بك من العجز والكسل. الواحد إذا تحرر من العجز وتحرر من الكسل أفلح، وبالتالي لن يغلبه دين ولن يقهره رجال. بعض الناس اليوم تأتي إليه تقول له يا أخي ليش ما تذاكر؟ قال طيب أفرض أني ذاكرت ونجحت، والله ما في وظائف. طيب وهل أنت يعني لماذا تنظر للمستقبل نظرة سوداوية لهالدرجة؟ في ناس تخرجوا وجدوا وظائف ووفقوا، ثم اعلم أن هذه الدراسة ليس فقط لأجل أن الحكومة تعطيك وظيفة، أنت يا أخي بنفسك اسعى وابحث عن ما تكسب به. بعض الناس تقول للمرأة لماذا لا تهتمين بنفسك ومنظرك وشكلك يعني وتتحاولين تحطين عطورات وتصلحين نفسك شوية؟ فتقول أصلا زوجي هذا ما همه، تزينت ولا ما تزينت، هو أصلا عينه زائغة وكل يوم مكون علاقة مع بنت. طيب أنت اصنعي ما عندك والله تعالى يوفقك إلى ما بعده. أهم شيء أن لا يكون عندك عجز أمام المشكلة. واحدة مشكلة زوجها عينها زائغة للبنات ينظر إليهن، لا تعجزي وتكسلي قدام الموقف وتقولين أنا عاجز عن حل المشكلة، لا أنت تستطيعين أن تحل المشكلة. ممكن زوجها ما أيوة يمكن زوجها ما يعني ما هو عجبته. على الأقل تحل نصف المشكلة يا ناصر، ما على الأقل إذا دخل البيت بدل ما يراها مثلا يعني سيئة المنظر 100% يشوفها سيئة المنظر 50% 40%. يعني ريحة الطماط والبصل يعني ريحة حلوة شوي. أحيانا تقول لبعض الناس يا أخي لماذا فلان نجح ما شاء الله عين معيد في الجامعة وأنت فشلت وفصلت من الجامعة؟ فيقول إيه يا أصل الله فلان عشان عنده واسطة. طيب سبحان الله، وهل الواسطة فقط هي التي جعلته يأخذ 100% في اختباراته؟ دائما نحن نحاول أن نعلق أخطاءنا على شماعات لا تختص بنا، فتقول مثلا لولدك ليش ما نجحت؟ يقول أنت اللي ما شجعتني، أنا اللي طلبت منك مرة مدرس وقلت لي لا أنت اللي ذاكرة. يحاول أن ينزع الثوب ليلبسه غيره، يبرر. أي هذا يا أخي حتى بعض الدول الآن تأتي إلى بعض الدول تقول يا أخي ليش ما تطورتوا؟ ليش دولتك إلى الآن دولة فاشلة ما عندكم يعني تطور ما عندكم شيء؟ فيقول أصلا نحن ليس دولة عظمى، يا ليتنا من الدول الكبار. طيب ما هي الآن تركيا ما شاء الله تعد من الدول يعني المتقدمة جدا، وهي كانت قبل سنوات مثل كثير من الدول العربية ما عندهم شيء. ليس كذلك؟ مش كان الأتراك يا جماعة يأتون ويشتغلون عمالة عندنا قبل فترة، يا عمالة في البناء تذكرونهم، عمالة في المطاعم وغير ذلك. الآن قل أن تجد الأتراك يأتون إلى هنا يشتغلون في بلادهم، لأن البلد نفسه ازدهر وصنع من مما لا شيء صنع أشياء، وأصبح من من يعني من الدول التي تستثمر فيها دول كبرى الآن. هم يعني تجار هنا برضه، وتجار هنا الآن مستثمرون عندنا. قل مثل ذلك في ماليزيا. ماليزيا كانت بلد مثل كثير من الدول التي حولها مثل أندونيسيا ومثل غيرها، ما عندهم شيء، والآن ماليزيا تعتبر من الدول المتقدمة سواء في الأمور التقنية ولا في غيره. معنى ذلك أنها وجدت أحدا يشتغل ويصنع ونفض نفسه من العجز والكسل، وبالتالي استطاع أن يصنع شيئا. احنا مشكلتنا يا جماعة اليوم اليأس والفشل وعدم وجود قوة الإرادة. هاي ناصر، فيه معوقات تواجه أي شخص، فلا بد الواحد يكون فيه رادع له، الشيء اللي بيقدم عليه تكون فيه أكثر معوقة فتكسر مجاديفه. هو ترى كثير من هالمعوقات يا ناصر احنا نتصور أنها معوقات، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. احنا نتصور ان هذا معوق وانك ما تقدر وانك كذا، هذه الامور ليست كذلك. والله يا اخي لما تبحث الان في كثير من وصلوا، سواء وصلوا الى اساتذة الجامعات ولا علماء ولا مبتكرين ولا الى اخره، لو تبحث في المعوقات التي اصابته واصابت مجموعة معه وهم يسعون الى نفس الغاية، ليش استطاع هو ان يصل وغيره ما استطاع؟ مثل ما قال: كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. صبر. كثير من الناس يعني الآن تعال للتجار الكبار، تجد أنه يقول لك أول ما بدأت في التجارة كنا 20 واحد كلنا محلاتنا جنب بعض. طيب ليش أنت لوحدك الآن تملك مليار وهم لا يملكون؟ قال: والله لأنه جاء توسعة وهدموا محلاتنا، فبعضهم ترك التجارة وأنا لا، ذهبت واستأجرت محل في مكان نائي. وبعدين معناه أن التعب واستطاع أنه يعني يطأ برجل عن هالمعوقات حتى ارتفع. هذا لما هاي عبد العزيز، هو الشخص لو أنه يحط له هدف أساسي على أساس أنه يوصل له، راح يوصل الهدف، راح يتعداه برضه ويحط له هدف ثاني، لأن دائما يقول لك من طلب العلا سهر الليالي. أحسن، يعني يصير عنده خطة واضحة يعني يستطيع أن يسير عليها حتى يصل. في معركة أحد أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل صلى الله عليه وآله وسلم. مجموعة من الصحابة لما أشيع أنه قتل استمروا في القتال. طيب قتل عنده، قتل قائدنا، مع ذلك نستسلم؟ استمروا في القتال. فمر أنس بن النضر رضي الله عنه مجموعة من الصحابة جالسين في أثناء القتال، جلسوا على جنب سيوفهم، فقال لهم: ما بالكم جالسين؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إن صح أنه مات في المعركة، معنى ذلك أنه استطاع أن يحقق شيء في سبيل الإسلام، بذل دمه. قوموا موتوا مثله، تجلسون وإن الإرادة. من أعظم ما ينبغي الإنسان أنه يعني يعمله لأجل يحقق الإرادة، إذا كان عندك قدرات أعرض نفسك، لا تنتظر أن الناس يأتون يقولون لك ممكن تشتغل عندنا، ممكن تشاركنا في محل، ممكن تشتغل معنا في كذا. لا، أنت اذهب وأعرض نفسك، قل: أنا ترى أقدر أسويك، أنا ترى خطي جميل، تبغون أشتغل معكم خطاط، أنا ترى جيد في إقامة العلاقات الاجتماعية، تبغون أشتغل في العلاقات العامة عندكم، أنا جيد في التفاوض والإقناع، اعملون اختبار، ممكن أشترك معكم في قسم كذا وكذا. التسويق، هذا يوسف عليه السلام طلع من السجن، فلما خرج من السجن أخرجه الملك لأجل فقط يسأل عن رؤيا، وكان ممكن يرجعه السجن لأن يوسف عليه السلام لبث في السجن سنين. فقال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله. نبأهم بتأويله، ثم قال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، بالله أنا أتوقع أنك تنجو من السجن إذا ذهبت ورجعت إلى الملك، فأذكر للملك، قل ترى فيه واحد في السجن مظلوم. قال الله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذاك طلع وانشغل بالملك وانشغل بالناس ونسي يوسف المسكين في السجن. حتى يوم من الأيام الملك رأى رؤيا وسأل اللي عنده قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر هذا اللي موجود قال وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة بعد سنين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. راحوا سأل يوسف, يوسف عبر له الرؤيا تعبيرا تاما. رجع وقال يا ملك في تعبيرها كذا وكذا. قال هاتوا الرجال هذا اللي عبرها خلونا نراه. فجاء يوسف عليه السلام إليه بعدما وقعت قضية المرأة وغيره. فيوسف لما وجد اللحظة مناسبة الآن, الآن خلاص أنا ممكن أرجع للسجن لكن مدام تبين لي أني بريء معناه لن يعيدني إلى السجن. طيب مدام أنا وصلت عند الملك وأنا عندي قدرات, أنا أمين وعالم ومجموعة من اللي جالسين عند الملك هؤلاء هم مجموعة ما عندهم من القدرات مثل ما عندي. ترى هذا واقع, يعني أحيانا يضعون وزيرا على مكان معين لأنه عنده واسطة ولا ابن خالة فلان ولا ابن عمة فلان, صح. ليس لأن عنده من القدرات ما ليس عند غيره. وتجد أحيانا يكون هذا وزير ويكون السكرتير حق الوزير هو اللي مشي, هو اللي مشي الشغل وأكثر قدرات وأكثر معلومات وأكثر, لكن لأنك ابن فلان فلاني. فيوسف عليه السلام لما جاء وراء اللي موجودين عند الملك فإذا مجموعة كبيرة منهم كلهم قدراتهم محدودة ما عندهم أي قدرات يتعاملون بها, فعرض نفسه. وهذا يا جماعة من قوة الإرادة, إذا وجدت اللحظة السانحة اعرض نفسك قل يعني I can do, أنا ممكن أعمل شيء. ترى يوسف قال لما رأى الملك يعني تكلم وقال طيب بيجيكم 7 سنين فيها زرع طيب ثم يأتيكم 7 سنوات عجاف ما فيها سنين ما فيها زرع, فأنتم من البداية الزرع الطيب بدل ما تأكلون كل يوم منه 10 كيلو نقصوها إلى 5 كيلو وخبوا خزنوا 5 كيلو, 5 كيلو الثانية هذه تأكلونها في 7 سنين اللي بعدها, ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يأتون إلى القرب اللي فيها الزيت يعصرها يطلع الزيت الباقي لأنه بينتهي في 7 سنين بيأتيك الناس من كل مكان. الملك لم يقل ليوسف طيب ما دام أنك بهذه الدقة ممكن تمسك الموضوع أنت, لم يقل له ذلك, إنما يوسف الذي عرض نفسه عليه, صح؟ صح. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض. طيب أنا عندي لك فكرة, تبغى واحد مناسب لهالشغلة؟ قال نعم. قال أنا, هذا ما هو عيب, إذا أنت عندك قدرة واثق اعرض نفسك. طيب أنا ممكن أتولى التدريس في هالمكان, أنا ممكن أخلص لك هالموضوع, اعرض نفسك يا أخي. لا تبدأ تقول تواضع ميت وتواضع بارد, يبدأ الواحد يقول لا والله يا أخي أخاف يقولون كذا يمكن يستحت يعني رامي وجهه علينا, لا لا إلا ما دام أنك قدرة. لذلك يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض, ثم بيّن صفاته قال إني حفيظ عليم, أول شيء أنا أمين أحفظ الأموال وأيضا أنا عليم. إش كثر نعطي هؤلاء لما يأتي إرسالية من البلد الفلاني يقولون أعطونا من الخزائن مثلا طن, أقول لا أنتم ما تحتاجون طن لأن عدد السكان هو وزير المالية أقل من ذلك تحتاجون نصف طن أرسل إليهم, أنا أجمع ما بين الأمانة وما بين العلم بالتخصص اللي أنا فيه. أعرض نفسك لا تحتقر نفسك. لذلك حتى لو واحد فرضا يراسل عبر الانترنت يراسل عبر أي جاء عند إمام المسجد قال يا شيخ ما المسجد يعني ليس نشيطا, أنا مستعد أتولى تنسيق محاضرات في المسجد, أنا مستعد أتولى أن نعلق لوحة في المسجد ويكون في هذه اللوحة مثلا نصائح وكذا, أنا اللي مسؤول عنها. قال الإمام طيب يا أخي إحنا ودنا أن إحنا يكون عندنا فرش جديد للمسجد بس من يعطينا؟ قال أنا اللي مسؤول, أنت أعطني خطاب للتجار أنا مسؤول. اعرض نفسك يكون عندك قوة إرادة بحيث أنك تصل إلى المستوى الذي تريده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر المؤمنين وأنواعهم قال والمؤمن القوي, القوي في عزيمته, القوي في إيمانه, قوي في ماله, قوي في قدراته, واثق من نفسه, قوي في إرادته, أخير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. بعدين قال وفي كل خير. قيل لأحدهم من أين تعلمت قوة العزيمة؟ قال من النملة. قال كيف تعلمت قوة العزيمة من النملة؟ قال نعم. قال رأيت حبة نمل أقبلت وحملت طعاما ثم أرادت أن تصعد به الجدار. قال فصعدت نصف شبر فوقعت ووقع طعامها. فما قالت والله أنا ما أقدر خلاص، صعدت أخذت الطعام وصعدت مرة ثانية، فصعدت شبر قبل قليل نصف شبر الآن شبر كامل، ثم سقطت وسقط طعامها. قال فأعادت ذلك 100 مرة وأنا أنظر إليها حتى صعدت الجدار كله وذهبت إلى جحرها. قال فلما رأيت ذلك عرفت قوة العزيمة. أذكر شيخنا الله يغفر له الشيخ ابن باز في مجلس من المجالس ذكر له شخص مقصر مسؤول في مكان معين ومقصر فيما يتعلق بإدارة هذا المكان وأمر الناس بالخير وحفظ الأمانات وكذا. فقال الشيخ اكتبوا له نصيحة. فقال واحد من الشباب يا شيخ أنا كتبت له نصيحة وارسلت إليه ولم يستجب. فقال الثاني طيب، قال الشيخ اكتبوا مرة ثانية يمكن الأول ما وصله يمكن الأسلوب غير مناسب. قال واحد أنا يا شيخ كتبت 3 خطابات والله يا شيخ ولا استجاب. إلى متى يا شيخ نكتب خطابات؟ فقال الشيخ والله إني في قضية من القضايا كتبت 100 خطاب 100 رسالة حتى أصلح هذا الشيء. قوة إرادة. بل إنني أذكر يحدثني أحد طلاب الشيخ كان من زملائنا عنده يقول الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران اللي كان ما أدري هو قبل ساركوزي أو اللي قبله أيضا وصل رسالة للشيخ مباز من أخ جزائري سجن في فرنسا. وصل رسالة للشيخ يطلب من الشيخ نصرته، يقول يا شيخ أنا يعني مظلوم. فأخذ الشيخ وكتب رسالة إلى الرئيس الفرنسي وكتب تحت أن يعني رئيس هيئة البحوث العلمية تلك الأيام رئيس هيئة كبار، ذكر تعريفا من أنا اللي أنا أرسل لك أيضا، ما كتب عبد العزيز بن باز بس. وصلت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي. الشيخ طبعا سهل أن يرسلها إليه أما عبر السفارة الفرنسية هنا ولا يرسلها إلى السفارة السعودية هناك وهي تصل، لأن الشيخ كان له مرتبة. وصلت إلى الرئيس الفرنسي ثم لم يمضي وقت إلا وقد جاء هذا الأخ الجزائري أطلق سراحه وجاء واعتمر ومر الشيخ بن باز وقال الشيخ أطلقوني من سجني بواسطتك أنت. من كان يتوقع يعني؟ من كان يتوقع ذلك؟ قوة إرادة، قوة إرادة يا أخي. ما كان يتوقع أحيانا أن فلان يحفظ القرآن ولا فلان يصبح خطيبا ولا فلان. كلما كان الإنسان عنده القوة والعزيمة ويستطيع أن يعني يحطم جميع الحواجز التي تمنعه وفق. هاي ناس في بحال تقول لي إرادة، أوكي تكون عندي إرادة قوية قوية قوية، لكن برضو راح يجي يوم راح تيأس. يعني بحال تواجه سنة سنتين سنوات 4 سنوات 5 سنوات وانت مثلا على نمط واحد أكيد إذا تقول يأس تقول إرادة برضو موجودة تقول أوكي راح يكون فيها بواقي وليس باقي الإرادة. طيب شوف يا ناصر، أنت إذا رأيت أنك ما استطعت على الشيء، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لا تقف عند الباب المسدود. إذا مثلا واحد يبغى يدرس طب درس ورسب خلاص شوف لك أنت مش تبع طب، أنت تبع تجارة، أنت تبع هندسة، شوف الشيء الذي تخصص ثاني متوافق مع ميولك الشخصي وممكن أنك تفعله. أنا أحيانا بعض الناس يعني أنا كنت أستمع مرة للشيخ سليمان الراجحي التاجر المعروف مقابلة له، فهو وفق في الصناعة وعنده يعني صناعة أنابيب صناعة حديد إنتاج يعني صناعة وإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن إلى آخره. فكانوا يسألونه يقولون له نرى لك في تجارة الأموال والبنوك ونرى لك في الصناعة ولكن لم نرى لك شيئا يتعلق بالمواد الغذائية. عمركم شفتوا رز الراجحي ها ولا حليب الراجحي ولا تقرأ أسماء أخرى لكن ما تجد مثل هذا. فقال سبحان الله أنا لم أوفق في العمل في المواد الغذائية أبدا، والرجل يملك مليارات يقول لم أوفق المواد الغذائية وحاولت قديما وجبت رز من الهند وما أدري إيش اللي حصل وبعدين يقول لم أوفق، حاولت عدة مرات ولا وفقت، علمت أن رزقي ليس في المواد الغذائية، رزقي في غيرها. فدعه وجاوزه لما تستطيع. أحسنت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيع. لا تقف عند الباب المسدود فإن الماء لا ينتظر المجرى. السيل إذا جاء ما ينتظر أنك تفتح له مجرى، إذا لقى سد أمامه يدبر نفسه يمين ويسار إلا إذا كان كل سد يكسر وأحيانا يكسر السد إذا كان قويا. كذلك أنت إذا لاحظت أنك ما وفقت في هذا الشيء، الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إما يكون عندك أنت نفسك أخطاء شخصية